والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الآية 14 بعد المئة في سورة النحل يأمر الله جل وعلا عباده بالأكل من الطيبات الله تعالى عليها، وبين لهم المحرمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. ربنا جل وعلا بيّن لنا ما أحل وما حرم من المطعومات، وأمرنا بتعاطي الحلال والبعد عن الحرام. يقول جل وعلا: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الله تبارك وتعالى هو الرزاق والذي يرزق عباده، هو المتفضل بالرزق، وأمرنا بالأكل من الرزق الحلال. وفيما أحل الله تعالى غنى عما حرم، والله جل وعلا أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. فكل أمر طيب مباح، ولم يحرم علينا ربنا جل وعلا شيئا من الطيبات، وإنما حرم علينا ما فيه ضرر علينا عاجلا أو آجلا. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله، أي اشكروا ربكم الذي أنعم عليكم بالطيبات ولن يجعل عليكم أغلالا وآثارا كالأمم السابقة. فإن كل طيب مباح وحلال، وهذا يحتاج من العباد إلى شكر الله تعالى، حيث لم يحرمهم الطيبات ويحرمها عليهم، وإنما أحلها لهم وأمرهم بتعاطيها والأكل منها. والإنسان عندما يتعاطى هذه الطيبات تشعر في قرارة نفسه أنها رزق من الله لم يحصله الإنسان بحوله وقوته، وإنما المولى جل وعلا هو الذي رزق ويسر له. وشكر النعم من عبادة الله جل وعلا، ولهذا قال: إن كنتم واشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. فالذين يعبدون الله يجدونه بالعبادة يعرفون ممن تكون النعم ويشكرون المنعم بها، يعرفون أن ما بأيديهم من نعم من الله واصلة إليهم بفضله وكرمه وإحسانه، لا بحولهم ولا بقوتهم، ويستعملون هذه النعم فيما يقربهم إلى الله، لا يتنكرون لنعمة المنعم. أرجو من الإخوة أصحاب الحواسب أن يغلقوها على الناس وإيذاؤهم بأصواتها غير مستساغ، ويزداد كفه في هذا البيت العظيم الذي يتفرغ الناس فيه للعبادة، ويزداد كفه إذا كان موسيقى، فإن هذا اسم التأثيم. ونسأل الله الهداية للجميع. ربنا جل وعلا يأمرنا بالأكل من رزقه الذي أنعم به علينا مما هو طيب وحلال، وأن نقابل هذه النعم بالاعتراف بها واستعمالها في مرضاة الله وشكر الله عليها، فإن هذا عبادة لله. الإنسان الذي يعرف أن النعمة من الله ويستعملها في طاعة الله ويثني على الله جل وعلا بها، فإن هذا من العبادة. ثم ذكر المولى جل وعلا المحرمات، فقال جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. هذه أمور محرمة علينا نحن المسلمين. إنما حرم عليكم يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام الميتة، والميتة هو ما مات من بهيمة الأنعام أو من الطيور حتى أنفه، يعني لم يذبح ولم يصل، وإنما مات حتى أنفه. ويدخل فيه المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فكل هذه تدخل في الميتة، وهي قد جاءت بهذا التفصيل في سورة المائدة: إنما حرم عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم الدم المسفوح الذي يهراق عند الذبح، عند ذبح بهيمة الأنعام، فما يسيل من الدم هو محرم ونجس ولا يجوز. قد كان أهل الجاهلية يأكلون كالكبد، إذا انتهوا من ذبح ذبائحهم يأخذون هذا الدم ويأكلونه. أما ما يخالف اللحم ويطفو على القدر عند الطبخ ونحو ذلك فلا يؤثر بطهارة اللحم وحله، إنما المقصود بالدم المحرم هنا هو الدم الذي يطفو، هو الذي يكون عند الذبح، وهو الدم المسفوح. الأمر الثالث هو لحم الخنزير، والخنزير حيوان مستقذر ونجس وقبيح المنظر ودنيء الطبع ورديء اللحم والشحم، وضرره ظاهر على متعاطيه، يفسد الغيرة ويبلد الإحساس، و يشتمل على أمراض كثيرة تضر بالإنسان. الأمر الرابع: ما أهل لغير الله به، أي ما ذكر اسم غير، ذكر عليه غير اسم الله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله، يذبح الذبيحة للصنم أو للولي أو فلان او للسيد او نحو ذلك، فهذه الذبائح التي ذكر عليها اسم غير الله جل وعلا فانها محرمة على المسلمين، وهي كلها نجسة. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. هنا دين سعة وليس دين غيب، فإذا أن الإنسان صار في حال كرب وشدة وضيق ولم يجد إلا هذه الأشياء جاز له أن يأخذ منها ما يسد رمقه وينقذ حياته. يقول تعالى فمن يضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. يعني من يضطر إلى أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما هو إلا لغير الله به فلا حرج عليه، لكن بشرط أن لا يكون في هذا الظرف من البغاة أو من المعتدين. لو أن إنسانا في البرية من قطاع الطريق أو من الخارجين على الولاة وأدركه الهلاك فهل يحل له أن يأكل من هذه الأشياء؟ لا، لا يحل له. وأما غيره فيحل له. أو لو أن إنسانا مسافرا سفر معصية، سافر في إجازة الصيف لأجل ممارسة الفاحشة في بلاد إباحية، فمر به ظرف أن لم يجد طعاما حلالا وإنما وجد هذه الأشياء فهل تحل له؟ لا، لا تحل له. هذا معنى قوله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، إذا تعاطى من هذه الأشياء وأكل منها فإن الله يغفر له ويرحمه. أما إذا كان باغيا أو كان معتديا فإنه لا يغفر له ولا يرحم إذا تعاطى هذه الأشياء. لهذا ذكر العلماء أن الإنسان الذي يترخص برخص السفر هو الإنسان المسافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، أما المسافر سفر معصية فإنه لا يترخص برخص السفر عند كثير من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال إن رخص السفر تشمل كل سفر سواء كان سفر معصية أو سفر مباحا. أما الأكل من هذه الأشياء للمضطر فقد جاء النص عليه أنه لا يترخص بها من كان مضطرا وهو باغيا أو كان معتديا في سفره كأن يكون سفره سفر معصية. بعض الناس يسافر بالفجور، شرب الخمور، فعل الفواحش وقت الإجازات ولا يجد لحما إلا ما ذبحه المشركون وهو يدخل ضمن الميتة، فما ذبح على غير شريعة الإسلام فهو داخل في الميتة وغل به لغير الله، فهذا يقول أنا مضطر لأني لا أجد لحما غير هذا. يقال له لا يحل لك لأن المضطر الذي أبيح له غيرك، وأما أنت فمعتد في سفرك ومعتد بعملك ومعاصيك فلا يحل لك شيء من هذه المحرمات. ثم قال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا وعيد شديد لأن يسوغ الإنسان لنفسه القول على الله بغير علم، فمن يحلل الحرام أو يحرم الحلال بدون حجة وبرهان. فالله تعالى يقول لا تقولوا لما توصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، أي تكذبون على الله الله جل وعلا ما أحل هذا أو ما حرم هذا، وإنما أنتم الذين عملتم ذلك وصرتم تبيحون وتحرمون من عند أنفسكم، وهذا من القول على الله بغير علم، وقد ذكره الله جل وعلا قرينا للشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الصحابة رضي الله عنهم: كمن يقول هذا حلال وهذا حرام، كما جاء في هذه الآية: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون بعض أنواع من الماشية ويخصصونها لأصنامهم ويبيحون أمورا محرمة، فهذا كله من الافتراء والتقول على الله كذبا وزورا وبهتانا. ثم قال جل وعلا: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الذين يفترون على الله الكذب أي الذين يعتدون على أحكام الله، الذين يقولون على الله بغير علم، الذين يشرعون للناس أحكاما ليس لها مستند شرعي، فهؤلاء يفترون على الله الكذب. قال عنهم ربنا جل وعلا: لا يفلحون، لأنهم في خسارة وهلاك، متاع قليل في هذه الدنيا، قد يمتعون متاعا قليلا ويكون لهم مكانة ومركز يضعون من القوانين وغيرها مما يخالف أحكام الله ويصادم قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبالون بذلك. هؤلاء هم الذين يسترون على الله الكذب، هؤلاء لا يفتحون، وإن تمتعوا في الدنيا فإن متاعهم في الدنيا قليل، وما آلهم في الآخرة أن لهم عذابا أليما. قال: ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة. وهذه مسألة خطيرة قد يتساهل بها بعض الناس الذين يضعون بعض الأنظمة والقوانين المخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يدخلون في هذا المعنى دخولا أوليا. قد جاء في قوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، كما في سورة يونس. فالإنسان ليس له أن يقول على الله بغير علم. الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله جل وعلا بين أنه لا حكم إلا لله، وأن الأمر كله لله، وأنه ليس لأحد حق في التدخل في الأحكام، وإنما الله جل وعلا هو الحاكم وهو الذي يحل ويحرم، وليس لأحد أن يخالف أمره ونهيه. الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم قال المولى جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. على الذين هادوا أي اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، أي ما ذكره الله جل وعلا في مواضع سابقة من أنه حرم عليهم كل ذي غفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم الشحوم إلا ما حملت الظهور أو الحوايا وما اختلط بعظم. فالله جل وعلا جعل على الأمم السابقة أغلالا وآثارا وضيق عليهم، ولم يحصل هذا في شريعتنا، وهذا الأمر يستدعي منا أن نشكر ربنا على ما تفضل به علينا من التوسيع، حيث لم يجعل علينا حرجا، ما جعل عليكم من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهنا يقول: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليه، ما قصه الله جل وعلا في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. جل وعلا لم يحرم علينا ما حرم عليه. قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أين الله جل وعلا لم يظلمهم بهذا التحريم، لكن لأنهم يحتالون ويتلاعبون ويخادعون الله، فالله تعالى ضيق عليهم. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق الزكاة. مكرهم وحيلهم كثيرة، احتالوا في هذه الشحوم لما حرمت عليهم، قاموا وعذابوها وقالوا: نحن لا نأكلها لكن نطلب بها السفن ونبيعها على الذين تأمنون السفن في البحر حتى لا يدخل الماء عليهم، هم غطاء غلاف خارجي للسفن، فأكلوا ثمنها. حرم عليهم الصيد للسمك يوم السبت، صاروا يضعون الشبك عصر الجمعة ويأخذونها صباح الأحد، فقالوا: ما صدنا يوم السبت. قلبهم الله قردة وخنازير ولعنة. احتالوا على الأنبياء وقتلوا الأنبياء وآذوهم، ومكرهم وخداعهم في قديم الزمن وحديثه مشكور ظاهر. ولهذا قال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانتبهوا، انتبهوا يا أمة محمد، لا تكونوا مثلها، فإن ظلمتم أنفسكم فالويل لكم، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد نسبة، الخلق عند الله سواسية، يعز من أطاعه ويذل من أطاعه. واليهود كانوا هم لما كانوا ملتزمين بالشريعة، شريعة موسى عليه السلام، الله تعالى أكرمهم وأعلى شأنهم، فلما تنكبوا واحتالوا وكذبوا ومكروا حاق بهم ما كانوا يكسبون. وهكذا غيرهم ممن يعمل مثل عمله. يقول جل وعلا: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ربنا جل وعلا كريم رحيم ودود غفور. يقول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا، يعني عملوا معاصي ثم تابوا، انتبهوا لأخطائهم وأدركوا أنهم وقعوا في ورطة فرجعوا إلى الله، ندموا على أعمالهم وأقلعوا عن هذه المعاصي وعزموا على أن لا يعودوا إليها مرة أخرى، فإن الله جل وعلا يتوب عليهم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني استقامت أمورهم، صاروا ناس صالحين، تركوا المعاصي وتركوا اللعب وتركوا الحيل وتركوا العبث ومشوا مع الطريق المستقيم، صاروا من عباد الله الصالحين. ما حالهم؟ كيف يتعامل معهم ربنا جل وعلا؟ يقول: إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء. فالله تعالى كريم مع أنه شديد العقاب لكنه غافر الذنب وقبيل. فالإنسان إذا أذنب ثم تاب واستقام وصلحت أموره وندم على أخطائه فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه ويرحمه برحمته. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا ويرحمنا برحمته. هذه الآيات وغيرها كثير في القرآن هي مواعظ لنا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأننا المعنيون بها، فلننتبه لأنفسنا. فإذا وقع أحد منا في زلة أو غلطة لا يركب رأسه ويقول: لا أنا على الصواب، وهو يعرف أنه على الخطأ لكن يريد أن يتمم أمره. لا، انتبه أنك مخطئ واعرف خطأك واترك هذا الخطأ وابكي على خطيئتك وعدل مسار حياتك وأكثر من الأعمال الصالحة، لأن الحسنات بإذن الله. ولا يقول الإنسان: لا أنا الشغل اللي سويته صح، ويعرف أنه غلط، لكن أنت اللي غلطان يوم تقول لي أنك غلطان. إذا عرفت أنك غلطان تب إلى الله وتراجع عن خطأك وأكثر من العمل الصالح. الله تعالى يقول: ثم إن ربك، هذا ربك أي خالقك الذي بيده أمرك الذي إليه مردك، لا فكك منه ولا خلاص منه، ربك الذي رباك وخلقك فسواك. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي وقع منهم خطأ ومعصية سواء ترك لواجب أو فعلا لمحرم، بجهالة أي بسبب جهلهم وبسبب عدم توقيهم وتحريهم للصواب، نزوة شيطانية أو غفلة أو هوى. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أي أنه بعدما عمل هذه الأشياء تاب وأصلح، غير أمره، تاب من هذا الذنب واستقام، ما هو تاب من هذا الذنب وراح يعمل ذنب ثاني، لا، تاب من هذا الذنب ومشى على الطريق الصحيح وترك الذنوب، ترك طرقها وابتعد عنها. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهذه الآيات ونحوها كلها مدعاة إلى أن يستبشر الإنسان خيرا وأن يعلم أن رحمة الله قريب من المحسنين، ولا يقنط من رحمة الله، بل مهما عمل من الذنوب الجسام ثم تاب قبل أن تبلغ الروح الحكوم توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبته. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لمن يغفر؟ هل هو لكل أحد؟ لا، يغفرها لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لا الإنسان الذي يعمل الذنب وهو يقول أستغفر الله أستغفر الله وهو ذهنه مشغول ماذا سيعمل غدا من المعاصي أو كيف يحتال غدا على أمور أخرى، فهذا لم يتم. إنما التائب هو الذي يظهر عليه الحسرة والندامة كيف صدر منه الذنب الماضي وكيف يعمل الأعمال الصالحة لتلافي وتدارك هذا الخطأ ليعوض ما صدر منه من تقصير في مستقبل حياته، وهو لا يدري كم بقي له من أرصدة في الأيام، لا يدري هل بقي له 10 سنين أو يوم أو ساعة أو دقائق. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة.